الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران، تفسير الآيات من الآية العاشرة إلى الآية الثالثة عشر من هذه السورة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا، أي الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بما جاء به، لن تغني، أي لن تنفع ولن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذاب الله، أي لن تنفعهم في دفع عذاب الله عنهم ولن تدفع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني بذلك أن أموالهم وأولادهم لن تنجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأولئك هم وقود النار، أي هم حطب نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. قال: كدأب آل فرعون، الآية، كدأب آل فرعون أي كسنة آل فرعون وعادتهم، والذين من قبلهم أي كذلك كفار الأمم الماضية مثل عاد وثمود وغيرهم، كسنة آل فرعون وعادتهم، وكسنة أيضا الأمم الماضية من الكفار كعاد وثمود. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، فعاقبهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. ومعنى الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد التي معهم، التي رزقهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. إذا نزل بهم عذاب الله، هذه الأموال وهؤلاء الأولاد لا ينفعونهم شيئا، ولن يستطيعوا أن يدفعوا عنهم عذاب الله، ولن يستطيعوا أن يدفعوا عنهم عذاب الله، بل يهلكون ويعذبون، كما حصل لآل فرعون وكما حصل لمن قبلهم من الأمم المكذبين للرسل. كذبوا الرسل فعاقبهم الله، ولم يدفع عنهم العذاب أولادهم ولا أموالهم، ولم تنفعهم شيئا. وكذلك الأمر في هؤلاء الكفار، هذا تهديد. والله شديد العقاب، أي والله شديد عقابه، أليم عذابه لمن كفر به وكذب رسله بعد قيام الحجة عليه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود وغيرهم، ستغلبون، ستهزمون في الدنيا في قتالكم محمدا، وتحشرون في الآخرة يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد، أي الفراش. وبئس كلمة تقال للذم، بئس كلمة تقال للذم، أي بئس ما مهد لهم، أي ما أعد وهيئ لهم، يعني النار، بئس المقام، هذاك هو مقامهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا قد حصل، أن الله سبحانه وتعالى قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين على الكفار. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الآية، قد كان لكم أيها الكفار من اليهود، آية أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول لكم من أنكم ستغلبون، في فئتين، أي قد كان لكم عبرة في فرقتين، والفئة الجماعة من الناس إذا التقتا للحرب، تسمى هذه فئة وهذه فئة، التقتا يوم بدر، اجتمعت فرقة المسلمين وفرقة الكافرين والتقتا للقتال. فئة تقاتل في سبيل الله، يعني لكم عبرة فيما حصل بين هاتين الفئتين من اقتتال، وهاتان الفئتان، فئة منهما كانت تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فئة تقاتل في سبيل الله، يعني تقاتل في طاعة الله وعلى دينه، وكانوا 313 رجلا، 77 رجلا من المهاجرين، و236 رجلا من الأنصار في غزوة بدر. وأخرى كافرة، أي فرقة أخرى كافرة، وهم مشركو قريش، وكان عددهم كثيرا أكثر من المسلمين، يرأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وفيهم 100 فارس. وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم أي يرى المسلمون المشركين مثليهم أي ضعفيهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم. فلا تغتروا أيها اليهود بكثرتكم وبأسكم، واحذروا أن تهزموا كهزيمة مشركي قريش. هذا المعنى المراد من الآية. رأي العين أي في رأي العين، رؤية ظاهرة معاينة، والله يؤيد أي يقوي بنصره من يشاء، من يشاء نصره يؤيده وينصره على الآخر. إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة لعظة ومتفكر لأولي الأبصار يعني لذوي العقول. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم تفسير سورة آل عمران الآية 14 والآية 15. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات، الشهوات جمع شهوة، وهي ما تشتهيه النفس وتحبه وتدعو إليه. زينها الله لهم امتحانا لهم، هذا كما في قوله تبارك وتعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا، اختبار امتحان من الله سبحانه وتعالى. من النساء حب الشهوات، من هذه الشهوات النساء، بدأ بهن لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، فهن فتنة يفتن الرجال فيقعون في الحرام إذا لم يتقوا الله سبحانه وتعالى. فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغب به. والبنين الأولاد الذكور، والقناطير جمع قنطار وهو المال الكثير، المقنطرة المجمعة بعضها فوق بعض، من الذهب والفضة والخيل المسومة، هذه كلها شهوات يشتهيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، قد زينها الله سبحانه وتعالى في زينها في النفوس وحببها إليها. من الذهب والفضة، الذهب والفضة معروفان، والخيل المسومة، خيل جمع لا واحد له من لفظه، واحدها فرس، يعني لا واحد له من لفظه، لا تقول خيل جمع ومفرده خيل مثلا، لا ما في مفرد من نفس اللفظ هذا لفظ الخيل، لكن إذا أردت أن تستعمل المفرد تقول فرس، وهذا الفرس ليس خاصا بالأنثى، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. والخيل المسومة الحسان، ترون أنت عندما ترون الخيل هذه تجد للخيل محبة في النفوس ويتميل إليها النفوس، خاصة إذا كانت من الخيل العربية الجياد الحسنة، الخيل العربية معروفة بحسنها، معروفة برشاقتها، بسبقها، فالنفوس تميل إليها وتحبها، الخيل بشكل عام. والأنعام جمع النعم، الأنعام كلمة تطلق على الإبل والبقر والغنم، والأنعام جمع لا واحد له من لفظه أيضا. والحرث يعني الزرع، ذلك أي كل ما ذكر متاع الحياة الدنيا، أي يتمتع بها في الدنيا الفانية الزائلة ثم يفنى بعد ذلك، هذه كلها أشياء تفنى وتزول، فهذه كلها مما تحبه الأنفس وتميل إليه يستمتع به الإنسان في الدنيا ثم بعد ذلك يزول، يعني غير باقي، متاع زائل. والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع، وهذا فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وما في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا وما فيها من زينة لو لم يكن من أمرها إلا أنها فانية زائلة لكان كافيا في أن يزهد فيها الإنسان ويتركها لما هو باق من متاع الدنيا. يعني إذا كان متاع الآخرة مثل متاع الدنيا ولا يفوقه إلا بكون متاع الآخرة باق ومتاع الدنيا فان لكان كافيا أن تزهد في الدنيا بما فيها وأن تقبل على الآخرة. فكيف وما هو في هذه الدنيا لا يقارن ولا يساوى بشيء مطلقا مما هو في الآخرة؟ وهذه الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الحسن المحاسن والشهوات وأشياء كثيرة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى. فالمحروم هذا الذي يشغل نفسه بهذه الدنيا وبمتاعها عن الآخرة. هذا المتاع الذي هو في الدنيا هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يختبرك الله سبحانه وتعالى به. حفت الجنة بالشهوات، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فالنار محتفة بالشهوات، فإذا شغلت نفسك بهذه الشهوات عن طاعة الله سبحانه وتعالى كانت سببا في هلاكك. لكن إذا أخذت من هذه الشهوات ما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، زي النساء مثلا في الإعفاف، في كي لا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كي يرزقك الله سبحانه وتعالى منهن الولد والأولاد كي يكونوا صالحين ويدعون لك وينفعونك في الدنيا وفي الآخرة، هذا طيب ما فيه بأس. المهم أن تأخذ من هذه الشهوات ما يقربك إلى الله، وأن تنتفع بها بما يقربك إلى الله، لا تجعلها سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى والوقوع في المعاصي. فلا تشغل نفسك بالدنيا وملهياتها، واشغل نفسك بما عند الله سبحانه وتعالى. هذا المراد من هذه الآية. قال الشيخ السعدي رحمه الله، ذكر كلاما نفيسا أنقله لكم، قال: يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا. يعني الدنيا فيها شهوات كثيرة، لكنه ذكر هذه خاصة، قال: لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قال: فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها هي المقصود. لاحظ هنا، انقسم الناس إلى قسمين. القسم الأول ماذا فعلوا؟ قال: جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، أي كل شغلهم لهذه الشهوات لتحقيقها والانشغال بها. قال: فشغلتهم عما خلقوا لأجله. خلقوا لماذا؟ لطاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الشهوات شغلتهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المحذور فيها. قال: فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة. البهائم التي تعلف في من العشب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذه بهيمة سائمة زي الغنم يعني. فصاروا مشغولين زي الحيوانات بالشهوات والملذات، وانشغلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها، ولا يبالون على أي وجه حصلوها، يعني سواء حصلوا عليها بالحلال ولا بالحرام لا يهمهم. قال: ولا فيما أنفقوها وصرفوها، ولا يهتمون كيف تصرف، بطاعة الله أم بمعصيته، أم في معصيته، في طاعة الله أم في معصيته، لا يبالون. قال: فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب، يعني كانت سببا في هلاكهم، نسأل الله العافية. قال: والقسم الثاني، عرفوا المقصود منها، وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته. يعني يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضات الله على شهوته هو. قال فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. شفت الفرق؟ هذا هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثاني هؤلاء ما رفضوها وتركوها لأن الله سبحانه وتعالى خلقها لهم أصلا وأذن لهم أن يستمتعوا بها في حدود الشرع، فليس لهم أن يتركوها، بل يقبلوا عليها ويأخذوا منها القدر الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعينهم على أمر دنياهم وآخرتهم، فلا يجعلوها فتنة لهم تفتنهم وتبعدهم عن طاعة الله، بل يستعملوها بالقدر الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الثاني. أما القسم الأول فاستعملوها في معصية الله وجعلوها تشغلهم عن طاعة الله وتبعدهم عنه، فكانت سببا لهلاكهم. هذا كله إيش المقصود منه؟ المقصود منه أن تحذر وأن تفهم هذه الشهوات التي أباحها الله سبحانه وتعالى لك، أو التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا اختبارا وامتحانا لك، وضع الله سبحانه وتعالى لك هذه الشهوات كي تأخذ منها ما أباحه لك، كي تجعلها وسيلة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت حذرك منها، فهي فتنة ربما توقعك في المحذور، فاحذر. فلا تكن من القسم الأول بل كن من القسم الثاني. هذا المقصود في هذا الكلام كله. قال قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم. شوف كيف صحبوها بأبدانهم كي يأخذوا منها ما أباح الله سبحانه وتعالى لهم منها، وكي توصلهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكي تكون وسيلة لهم إلى ذلك. فصحبوها بأبدانهم، استمتعوا بها بأبدانهم، لكن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى. فلم تغمر هذه الشهوات قلوبهم حبا حتى صرفتهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، لا لا أبدا، ما تعلقت قلوبهم بها. وهذا التعلق القلب هو المشكل، لما تتعلق القلوب وتحب وتشتهي هذه الشهوات حتى تغلق على القلب يضيع الإنسان. وأشربوا في قلوبهم العجل، حبة العجل صلى الله عليه وسلم. قال وعلموا أنها كما قال الله فيها ذلك متاع الحياة الدنيا. تمتع أهل الدنيا بها، لكن من جعلها تلهيه عن طاعة الله وتصرفه عنه أهلكته، ومن استعملها في طاعة الله كي توصله إلى مرضات الله كانت نافعة وبركة عليه. قال فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة، يعبرون من خلالها توصلهم إلى الدار الآخرة. قال ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذير للمغترين بها، وتزهيد لأهل العقول النيرة بها. انتهى كلامه، وكلام نفيس طيب، خلاصة للمراد. قال الله تبارك وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، خير من هذه، يعني قل يا محمد للناس أأنبئكم أخبركم بخير من ذلكم، أي من الشهوات المتقدم ذكرها. للذين اتقوا، إيش هو لخير من هذه الشهوات؟ قال للذين اتقوا، أي للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، هؤلاء هم أهل التقوى. ماذا لهم؟ قال للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن لا تقارن بين هذه الشهوات وبين الجنات التي تجري من تحتها الأنهار في الآخرة، لكن هذه لأهل التقوى الذين هم من القسم الثاني، الذين لم تشغلهم هذه الشهوات عما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. عند ربهم جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها تجري الأنهار، خالدين فيها أي باقون فيها بقاء دائما لا انقطاع له، فلا يموتون ولا يفنون. وأزواج مطهرة، نساء الجنة طهرن من كل أذى، يكون بنساء أهل الدنيا من الحيض والبول والنفاس وما شابه ذلك من الأذى، كل هذا مطهرات منه. ورضوان من الله، يعني ورضى الله، فيرضى الله على أهل الجنة ولا يسخط عليهم أبدا. فيرضى الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة ولا يسخط عليهم أبدا. والله بصير يعني عالم بالعباد، فيجازي كلا منهم بعمله. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة آل عمران، معنا الآيات الثلاثة من السادسة عشرة إلى التاسعة عشر. قال الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يصف الله تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم بالجنة والزوجات المطهرة والرضوان في الآيات السابقة يعني التي تقدمت. قال تعالى بعد تلك الآيات: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. فهذه صفة المتقين الذين يستحقون الجنة والزوجات المطهرات والرضوان من الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي بك وبرسولك وبما جاء به من عندك، أي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة. فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا، فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها علينا ولا تعاقبنا عليها بفضلك ورحمتك. فمعنى طلب المغفرة مغفرة الذنب، أنك تطلب سترها أن يستر الله عليك ولا يفضحك بها وأن لا يعاقبك أيضا عليها. وقنا عذاب النار أي وادفع عنا عذاب النار ونجنا منها. وهذا من التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فتوسلوا إلى الله ودعوه بإيمانهم وهو عمل صالح. وهذا من الوسائل التي يحبها الله، أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب، كما فعل الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة في الغار. أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. قال تبارك وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه كلها صفات أولئك المتقين أصحاب التقوى الذين يستحقون الجنة. فذكر أوصافهم وهي أوصاف أهل التقوى، فقال: الصابرين، الصبر حبس النفس عن معصية الله ومنعها من ذلك، وحبسها على طاعة الله بإلزامها بها، سواء كانت صلاة أو جهادا في سبيل الله أو غير ذلك من الطاعات، وحبسها على الرضا بقضاء الله وقدره، ومنعها من التسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. هكذا يكون العبد من الصابرين، فيجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر الثلاثة التي من تحل بها كان من الصابرين. والصادقين الذين صدقوا الله في قولهم بتحقيقهم الإقرار به وبرسوله وما جاء به من عنده، بالعمل بما أمرهم به والانتهاء عما نهاهم عنه، بذلك يكونون من الصادقين. والقانتين أي الطائعين لله تبارك وتعالى، فالقنوط الطاعة والخضوع. والمنفقين أي الذين يخرجون زكاة أموالهم لمستحقيها، وكذلك ينفقون أموالهم في وجوه البر والطاعة التي شرعها الله تبارك وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل قبل الفجر، وأصح ما قيل في معنى الاستغفار في الأسحار طلب المغفرة في ذاك الوقت، بأن تقول رب اغفر لي مثلا وتدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح الله عليك، فهو وقت إجابة الدعاء. وقال البعض المستغفرين بالأسحار المقصود بها الصلاة آخر الليل، ودل هذا على وجود فضيلة للاستغفار وقت الأسحار. وأفضل ما يفعله المتقي في هذا الوقت الصلاة حتى إذا بقي القليل من الليل استغفر ودعا، والله أعلم، فيدخل في صفات المتقين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي أخبر الله سبحانه وتعالى وأعلم وبين لعباده أنه لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو تبارك وتعالى. المعبودات كثيرة، لكن الذي عبد بحق هو الله تبارك وتعالى فقط في هذا الوجود كله. إلا هو أي إلا الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم ومن الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط، انتهى كلامه. وشهدت الملائكة كلهم أي علمت وأقرت بتوحيد الله تعالى، وشهد أولو العلم أي علموا وأقر جميع علماء المؤمنين الموحدين قائما بالقسط أي بالعدل، أي تفرد الله سبحانه وتعالى حالة كونه قائما ومتصفا بالقسط والعدل في تدبير أمور خلقه من الأرزاق والآجال والإحياء والإماتة والرفع والخفض والثواب والعقاب. وهذا بيان لكماله تعالى في أفعاله بعد بيان كماله في ذاته. وقوله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد. قال أهل العلم وهذه الآية تدل على الدرجة العالية والمرتبة الشريفة لعلماء التوحيد، وقالوا في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. ويكفي في شرف العلم قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، انتهى كلامه. العزيز القاهر الغالب الذي لا يقهر ولا يغلب ولا يعجزه شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال إن الدين عند الله الإسلام، الآية إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين المرضي عند الله الصحيح، كما قال في آية أخرى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا إن الدين عند الله الإسلام، الدين المرضي الدين الصحيح عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دينا إلا دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأديان بعد ذلك باطلة منسوخة انتهى، فلم يعد هناك إلا مسلم أو كافر بس، ومن لم يسلم فهو كافر، والكافر مخلد في نار جهنم إن مات على كفر بس، هذا الموجود الآن. والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الانقياد والطاعة. يقال أسلم أي دخل في السلم واستسلم. قال قتادة في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله تعالى، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، فلا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. هذا هو دين الإسلام، هذا هو الدين المقصود. قال ابن كثير رحمه الله إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله، يعني هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، قال ابن كثير إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. انتهى كلامه، هذا معنى الآية. إذن الدين الحق الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، وغيره دين كفر: اليهودية، النصرانية، البوذية، المجوسية، جميع الأديان كلها أديان كفر، ولا يقبل الله دينا إلا دين الإسلام، وكلها أديان باطلة. وأي شخص يصحح دينا ويجعله مقبولا مع الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يكون كافرا، كفر بما جاء على بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين أن الدين عند الله الإسلام فقط وأن غيره من الأديان باطلة. فالدعوة إلى وحدة الأديان وأن الدين الإسلامي صحيح والدين اليهودي صحيح والدين النصراني صحيح هذه دعوة كفرية مخالفة مناقضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحذرون منها أشد الحذر، وخاصة أن الدعاية لها اليوم على أشدها، فاحذروا بارك الله فيكم. قوله تعالى وما اختلف، يعني تفرق، الذين أوتوا يعني أعطوا الكتاب أي التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى في دين الإسلام، ما اختلفوا في دين الإسلام وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أحق بالنبوة من قريش لأن قريش من الأميين ونحن أهل الكتاب، ما اختلفوا هذا الاختلاف إلا من بعد ما جاءهم وحصل لهم العلم والمعرفة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفوه في كتبهم من نعته ووصفه قبل بعثته بغيا بينهم، أي ما خالفوه وأنكروه إلا لأجل الحسد الكائن منهم وطلب الرياسة لا لشبهة وخفاء في أمره، لأن ما كان الأدلة التي وضعها الله على صدقه لا خفاء فيها، فكانوا يعلمون أنه صادق فيما جاء به، لكن الحسد والبغضاء التي صارت في نفوسهم هي التي دفعتهم إلى الكفر به صلى الله عليه وسلم. قال ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. ومن يكفر بآيات الله، يجحد ما أنزل الله في كتابه ولا يؤمن بما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه وعدم إيمانه به، والله أعلم.